الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال والشرط ها والمقيد الصفة ها طيب والمقيد الصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، ويحمل المطلق على المقيد احتياطا. طيب، هذه المسألة في الحقيقة لا علاقة لها بالعام، وليس التقييد من التخصيص، وإنما أدرجت في هذا الموضع تبعا. فالمؤلف رحمه الله كأنه يقول: باب الإطلاق هو نوع من العموم، فيه نوع من العموم، لكن عموم المطلق كما مر معنا إيش؟ بدلي، وعموم العام شمولي. عموم المطلق بدلي وعموم العام شمولي. فيقول: المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، كفارة الظهار وكفارة اليمين. أطلقت الرقبة فتحرير رقبة، لم يذكر مؤمنة، بينما في كفارة القتل قال: فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ المطلق في آيتي اليمين، كفارة اليمين وفي كفارة الظهار، هل يحمل على كفارة القتل الذي فيه هذا التقييد هو ذكر لفظ الإيمان؟ فنقول: لا يجزئ في كفارة اليمين إلا رقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار إلا رقبة مؤمنة. فنحمل المطلق هذا على المقيد الذي جاء في آية القتل، كفارة القتل. الجواب أنه في خلاف بين أهل العلم، فهنا أربعة أحوال للمطلق مع النص المقيد. فإذا اختلف السبب واختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. مثاله: اختلاف السبب واختلاف الحكم. مثاله: إسدال الثوب وخيلاء ومجرد إسبال الثوب، فسبب الإسبال سبب، والإسبال خيلاء سبب آخر. اختلف السبب هنا واختلف السبب هنا، والحكم اختلف. فالإسبال خيلاء كان له من العذاب مع عذاب النار أنه لا يكلم الله ولا ينظر إليه وله عذاب أليم، بينما مجرد الإسبال كان له العذاب وهو ما أسفل الكعبين فهو في النار، ما أسفل الكعبين فهو في النار. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ فنقول: الإسبال الخيلاء مقيد للإسبال، فلا يكون الإسبال محرما إلا إذا كان خيلاء. الجواب: لا، لأن المطلق لا يحمل على المقيد إذا اختلف السبب واختلف الحكم. لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واختلف الحكم، بل نقول: هذا حكم وهذا حكم، فكونه يسبل هذا يستحق الإثم والعذاب، وكونه يسبل مع شيء من الخيلاء في قلبه فهذا يوجب عذاب أشد، يوجب عذاب أشد. طيب، فكيف إذا نضاف إلى ذلك أن أصل الإسبال هو خيلاء ومخيلة، كما صح من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإسبال هو المخيلة. طيب، وهكذا الثاني، الحالة الثانية أنه قد يتفق السبب والحكم، قد يتفق السبب والحكم، فإذا اتفق السبب والحكم قال العلماء يحمل المطلق على المقيد، مثل الوضوء والغسل كلاهما حكمهما واحد وسببهما واحد وهو الحدث، فقالوا الوضوء في الغسل والوضوء في غير الغسل، الوضوء في الغسل لم يذكر حد اليدين ولم يذكر فيه شيء، والوضوء في غير الغسل ذكر حد لليدين، فقالوا يحمل المطلق على المقيد فيكون حكمهما واحد، وضوء الغسل لا يختلف عن وضوء غير الغسل. طيب، ومثال اتفاق السبب واختلاف الحكم التيمم مع الوضوء، سببهما واحد وهو الحدث وحكمهما مختلف، هذا وضوء وهذا ايش، وهذا تيمم، فأطلقت اليد في التيمم وقيدت في ايش، في الوضوء، قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق في الوضوء، وفي التيمم قال وأيديكم من، ولم يذكر شيء لا إلى المرافق ولا إلى غير المرافق، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الجواب لا، لا يحمل المطلق على المقيد، لأن الحكم اختلف، وقد أكد هذا المعنى السنة، ففي حديث عمار ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفيه وبين له صفة التيمم ومسح ظاهرهما ظاهر كفيه وباطنهما مرة واحدة، فعني بهذا أن التيمم المراد باليدين فيه الكف وليس اليد كاملة إلى المرفقين. وهكذا كذلك الثالث الذي نحن فيه الآن، وهو ما إذا كان الحكم واحد والسبب مختلف، الرابع، أيوه الرابع عفوا، إذا كان الحكم واحد والسبب مختلف، هنا كفارة القتل سبب، وكفارة اليمين سبب آخر، وكفارة الظهار سبب آخر، هذه ثلاثة أسباب مختلفة بعضها عن بعض، والحكم واحد، هنا عتق رقبة وهنا عتق رقبة وهنا عتق رقبة، لكن قيدت هذه الرقبة في آية القتل وأطلقت في آيتي الظهار وآية اليمين، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والأصل أنه لا يحمل المطلق على المقيد، الأصل أنه لا يحمل المطلق على المقيد، لكن دلت السنة على أن، لماذا قلنا أولا الأصل لا يحمل المطلق على المقيد؟ لأنه من عدم البيان وقت الحاجة، وعدم البيان وقت الحاجة ممتنع، لو كان المراد الإيمان لذكر لفظ الإيمان في إيش؟ في موضعه، لذكر لفظ الإيمان في موضعه، موضع اليمين وفي موضع الظهار، واضح، لكن لما كان هذا غير مراد لم يذكر، وإنما مع هذا نقول أن الواجب عتق المؤمن إذا وجد وإذا تيسر، لما ورد في مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، فعلم أن المؤمن هو الذي يجب أن يعتق ويقدم بالعتق، فإذا لم يوجد المؤمن فإنه لا بأس أن يعتق إيش؟ الكافر، لا بأس أن يعتق الكافر. وإذا وجد المؤمن فيجب أن يقدم المؤمن على الكافر بنص الحديث والأحاديث أخرى بهذا المعنى. طيب، لكن الأصل نقول أنه لا يحمل المطلق على المقيد، وإنما استفدنا ذلك من السنة، استفدنا ذلك من السنة. طيب، فقوله احتياطا هذا الكلام كما مر معنا هو ليس بصواب، والصواب أنه لا يدل عليه لعدم وجود الدليل الموجب لذلك. وأما قضية الإيمان في الرقبة فهذه قضية عين ورد فيها دليل خاص. قال رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة نوع التخصيص بنوع الدليل. يقول: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، نحو قوله: ولا تنكح المشركات خص، وخص بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإن لفظ المشركات عام يشمل أهل الكتاب وغيرهم، لكنه مخصوص خص بإيش؟ بأهل الكتاب. أهل الكتاب خرجوا من هذا العموم، وقع في هذا العموم شيء من التخصيص، وهذا يسمى تخصيص إيش؟ متصل أو منفصل؟ منفصل، لأنه ليس في نفس الآية، إنها في آية أخرى، بخلاف ما إذا كان في نفس الموضع فإنه يكون تخصيص متصل. طيب، مثال المتصل إيش؟ جاء بنو تميم فأكرمهم. لا، أين التخصيص؟ والعصر إلا الذين آمنوا. نعم، كل الناس في خسارة إلا هؤلاء لهم الصفات الأربع. ولله على الناس حج البيت إيش؟ من استطاع إليه سبيلا. طيب، قال: وتخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، يعني آية المواريث، الشامل للولد الكافر في حديث الصحيحين حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، ففي هذا الحديث تخصيص للآية، لأن الآية ظاهرها العموم، أي ولد يرث الأب، والصواب أنه الولد الكافر لا يرث بنص الحديث. طيب، وهذا تخصيص منفصل، والآن يتكلم على المخصصات المنفصلة. قال: وتخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فآية التيمم خصصت حديث أبي هريرة في الصحيحين في الوضوء، فإن ظاهر الحديث أنه لا تقبل الصلاة إلا بوضوء لكل الناس، لكن الآية خصصت هذا العموم فأفادت أنه عند عدم الماء أو عند المرض فإنه يجوز إيش؟ التيمم. قال: وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية، لكن الأول الآية. طيب، لأن حديث عائشة: صلوا لما افتقدوا الماء، صلوا من إيش؟ من دون تيمم، ما عندهم ماء ولا يعرفون حكم التيمم، فصلوا من دون وضوء ولا تيمم، فنزلت آية التيمم فعلموا بذلك حكم التيمم، فصارت آية التيمم مخصصة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول آية، وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين في مسقة السماء والعشر بحديثهما: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فظاهره أن القليل والكثير فيه العشر إذا كان ليس فيه كلفة، أي بما سقط السماء أو كان من السيول وما كان معناه، ولكنه مخصوص فيما إذا كان أكثر خمسة أوسق فأكثر. طيب، وكم الوسق؟ 60 صاعا. الوسق 60 صاعا، يعني معناه كم؟ 300 صاع. 300 صاع، الخمسة أوسق 300 صاع. قال: وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القياس استند إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكأنه المخصص، يعني الكتاب أو السنة. ويصح ذلك في القياس الصحيح. القياس الصحيح مثاله أي الذي دل عليه النص. مثال ذلك ضرب المعلق هنا عندكم مثال في مسألة الزنا، فإن حكم الزاني والزانية هو الرجم عند الإحصان، والجلد عند عدم الإحصان مع تغريب عام، إلا أن الأمة خفف عنها إلى النصف من عذاب الحرة، ولما كان الإحصان لا يتبعض لا يتنصف، صار النصف في حال الإحصان وعدم الإحصان، وهو كم نصف العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. كم النصف؟ 50. 50 جلدة، 50 جلدة على الأمة، ولم يذكر العبد. فهل العبد يلحق بالأمة؟ صحيح أن العبد يلحق بالأمة. كيف يلحقنا العبد بالأمة؟ هل بالنص؟ ليش؟ بالقياس. فالآن يقولون العبد خرج من عموم قوله جل وعلا والزانية والزاني الآية بإيش؟ بالقياس. خرج بالقياس، لأن تلك الآية مخصصة بآية الأمة في سورة النساء، فقيس العبد عليها. طيب، ومثله كذلك بالنسبة للسنة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. فكل إنسان عليه دين ويتماطل فهو ظالم، يستحل منه العرض والعقوبة. العرض يتكلم فيه، والعقوبة بأن يسجن ويجلد إلى أن يرد أموال الناس. هذا الحديث عام يشمل إيش؟ كل ظالم وكل متعدي، فيدخل فيه حتى من؟ حتى الأب مع ابنه، لكنه مخصوص بقول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف. فإذا كان الابن قد نهي أن يقول للأب أف، هل يجوز أن يكون الابن متسبب في ضرب الأب وسجنه وانتهاك عرضه وكلام فيه؟ الجواب لا. فلي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته إلا الأب مع ابنه. كيف استثنينا الأب مع ابنه؟ هل في دليل نص؟ الجواب إيش؟ قياس. الجواب قياس. فالقياس مخصص للنص. قال: والمجمل ما يفتقر إلى البيان نحو 3 قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيض اشتراك القرء بين الحيض والطهر، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أي الإيضاح، والمبين هو النص. طيب، في فهم معناه من غير توقف. الآن عندنا 3 أشياء: مجمل ومبين أو مبين ونص. والمجمل هو اللفظ المشترك الذي يحتمل أكثر من معنى، لكن يجب أن نعلم أن الإجمال الذي يقصده الفقهاء وهو عدم تبين المعنى ليس هو موجود في الشرع، وإنما هو موجود في نظر الناظر في الأدلة الشرعية، وإلا فالأدلة الشرعية ليس فيها شيء من الإبهام. الله عز وجل قد أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة، فالأحكام واضحة غاية الوضوح، وإنما قد تخفى بعض الأحكام على بعض من يبحث في هذه المسائل. فمثلا لفظ القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، وكلاهما حقيقة ولا نقول أحدهما مجاز، فهو من الألفاظ المشتركة، فاللفظ المشترك هو الذي يحتمل أكثر من معنى، مثل القرء للطهر وللحيض، ومثل العين يطلق للذهب والفضة، ويطلق للعين المبصرة، ويطلق للعين الجارية، ويطلق للجاسوس وغير ذلك. فما الذي يبين المعنى؟ السياق والقرائن التي تحتف بالكلام. فهنا قوله ثلاثة قروء قد بين في السياق وكذلك بالنصوص الأخرى أن المراد به الحيض، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله لذلك مرجحات كثيرة في بيان أن المراد بالقرء هنا الحيض وليس الطهر. فإذا لا نقول أنه يوجد لفظ مجمل لا يعرف معناه في الكتاب ولا في السنة أبدا، بل كل الألفاظ التي في الكتاب والسنة معلومة المعنى، لكن قد تخفى على بعض الناس، قد تخفى على بعض الناس. طيب، وقال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. هذا الشيء الذي يوضح ويجلي المعنى يسمى إيش؟ بيان. وهذا البيان قد يكون متصلا بالنص وقد يكون منفصلا عن النص. فمثال المتصل مثال المتصل قوله ثلاثة قروء والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعض أهل العلم أن التربص بالطهر ليس فيه كبير فائدة وهو سبب للإشكال، فلزم في ذلك في قرينة الحال أن يكون القرء هو الحيض. هذا مثال. ولو قال قائل هذا المثال غير واضح ممكن يؤتى بمثال آخر، مثل كذلك اليد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل مراد باليد الكف أو المراد باليد إلى المرفق؟ فإن اليد تطلق على هذا وعلى هذا، فيقال الأصل في اليد أنها تطلق على الكف، وهنا بقيت على هذا الأصل، فالقرينة دلت على أن المراد هذا المعنى. ومثال البيان الذي يكون بشيء منفصل مثل ما مر معنا قبل قليل، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. طيب، فمثل هذا الحديث ايش الذي بينه ووضحه؟ نص آخر منفصل. فيقال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد مثل زيد، عمرو، الأعداد ثلاثة أربعة خمسة ونحو هذه لا تحتمل إلا معنى واحد سمي نصا. وأراد أن يجعل ارتباط بين المعنى اللغوي بما يكون عليه من عاملة الناس، قال والنص، قال وهو مشتق من منصة العروس، يعني منصة العروس تأتي رافعة واضحة بينة يراها الجميع. فكذلك يقول كأنه يقول كذلك بالنسبة للنص، النص ظاهر بين كل أحد يعرف أنه ليس المراد إلا هذا المعنى. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. النص أخذناه اليوم الله. قال رحمه الله تعالى والظاهر والمؤول، قال ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر كالأسد في رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر بالحيوان المفترس لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع، محتمل للرجل الشجاع. بدله يعني محتمل رجل الشجاع بدله يعني بدل الأسد. فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر يسمى مؤولا، وإنما يؤول بالدليل. طيب، كما قال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، أي كما يسمى مؤولا. ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، وصرف إلى معنى القوة بالدليل العقل القاطع. طيب، هذا المبحث كما سمعتم له علاقة بباب المجاز. قد مر معنا أنه لا وجود للمجاز لا في اللغة ولا في الشرع، وأن الصحيح أن هذه الألفاظ ألفاظ يتعامل بها العرب، وتكون من الألفاظ المشتركة، من الألفاظ المشتركة التي تصح في هذا وتصح في هذا، ويبين المعنى السياق. وأما كونه أن أحدهما أظهر لكون أحدهما حقيقي وآخر مؤول لأنه ليس بحقيقي وهو الذي يريدون به المجاز، فهذا ليس بصحيح، بل هذا حقيقة وهذا حقيقة. فصحيح أن القرائن تبين المعنى، القرائن تبين المعنى، لكن ليس أحدهما حقيقة والآخر مجاز، ليس أحدهما حقيقة والآخر مجاز أبدا، بل كلاهما حقيقة، ويعرف المعنى من سياق الكلام. وأما المثال الذي ضربه رحمه الله بقوله والسماء بنيناها بأيد، قال ظاهره جمع يد، فهو خطأ، لأن ليس ظاهره جمع يد، لأنه ليس من يد وإنما من قوة، أيد يأيد أيدا، قوي يقوى قوة، ولهذا كتبوها بياءين ليس بياء واحدة، كتبوها بياءين ليس بياء واحدة. ومع ذلك فلا ننفي اليد، بل نقول اليد ثابتة لله عز وجل، كما قال سبحانه بل يداه مبسوطتان، وكما قال سبحانه والسماء مطويات والأرض والسماء مطويات بيمينه. طيب، والسماء مطويات بيمينه، والأرض قبضته جميعا يوم القيامة، والأرض قبضته، فأثبت الطي والقبض، وهذا من صفات اليد، هذا من صفات اليد. وهكذا في السنة أثبت النبي عليه الصلاة والسلام لله عز وجل اليد والكف والأصابع والقبض، وكل له أدلة معلومة في السنة، فتثبت الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وأما المثال الذي ذكر فهو ليس بصحيح أنه ليس من اليد، وأنه حصل فيه شيء من صرف اللفظ عن ظاهره بالدليل العقلي القاطع، بل يقال لا يجوز الخروج، لا يجوز الخروج عن اللفظ الشرعي الظاهر إلا بدليل شرعي آخر. أما لو فتح باب الدليل العقلي لحرف الشرع، وما صح أن يحرف به مباحث الأسماء والصفات، فإنه يصح أن يحرف به مباحث الفرائض والعبادات. وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدد من كتبه بهذا الالتزام الذي يجب أن يلتزموه على قاعدتهم، فإنه قال ما سيكون منكم جوابا، ما سيكون منكم جوابا على هؤلاء أي الباطنية فيما يحرفون به آيات العبادات والطاعات والقربات، فيجعلون الصلاة الصلة ويجعلون الصيام كذلك هو الإمساك، ليس عن الصيام المعروف الشرعي ولكن الإمساك عن القبائح، ويجعلون الحج النزهة وهكذا من التأويلات الباطنية. فيقول: ما سيكون جوابكم عن تأويلات الباطنية هؤلاء؟ فهو جوابنا عن تأويلاتكم. فأنتم تقولون: لا يجوز أن يؤول هذا بالعقل ولا بالرأي، وأن الأدلة الشرعية قد أثبتت أن المراد من هذه الألفاظ أنها ألفاظ حقيقية على ظاهرها. فيقال لكم: مثل ما تجيبون على الباطنية هو بعينه جواب عليكم في باب الأسماء والصفات. فخلاصة أن هذا الكلام الذي هو قولهم أن أحدهما يعني مؤول وأحدهما ظاهر، ويريدون بالظاهر ما بقي على الحقيقة والمؤول ما كان مجازا وصرف أو ولم يعمل به ولم يعمل به، هذا ليس بصحيح على ما سبق في مبحث الحقيقة والمجاز. طيب، قال رحمه الله تعالى: الأفعال. الآن على القول على المجاز هذا الباب لا حاجة له، لا حاجة له بهذا التفسير، لكننا نفسره بتفسير آخر. نقول أن الظاهر والمؤول الذي عبر به المؤلف رحمه الله يصح بأن نقول هو عبارة عن اللفظ المشترك الذي له أكثر من معنى، مثل ما قلنا في المجمل والمبين. المجمل لفظ مشترك له أكثر من تعبير، فالتعبير الذي يدل عليه السياق هذا هو إيش؟ الظاهر، وهو في نفس الوقت المبين الذي بين، المبين الذي بين. واللفظ الآخر الذي لم يحمل عليه يصح أن نسميه على تعبير هؤلاء مؤول، ولكن لا نقول أنه مؤول، بل نعبر عنه بأنه يعني إيش؟ أحد الألفاظ التي لم يدل عليها السياق. نقول لفظ المرجوح، لفظ راجح ولفظ مرجوح، لأن اللفظ الواحد له أكثر من معنى، فيكون هذا معنى راجح وهو الظاهر، ومعنى مرجوح وآخر معنى مرجوح. طيب، فيستفاد منه في الألفاظ المشتركة التي تحتمل أكثر من معنى. قال: الأفعال هذه ترجمة فعل صاحب الشريعة، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: لا يخلو إمن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص كزيادته في النكاح على 4 نسوة، وإن لم يدل دليل على لا يخص به، لأن الله لا يخص به، وإن لم يدل دليل يعني على هذا المعنى لا يخص به، فلا يعمل على الخصوصية، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن ذكر مجموعة من المسائل فيما يتعلق بالأفعال. أول هذه المسائل أن المراد بالأفعال هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، وأن هذا الفعل ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون على وجه القربة والطاعة. فإن كان على وجه القربة والطاعة فهو بين أمرين: إما أن يكون دل الدليل على الخصوصية فيحمل على الخصوصية، مثل زواجه بأكثر من 4، مثل زواجه بصيغة الهبة وغير ذلك مما خص به النبي عليه الصلاة والسلام دون سائر الناس. والأصل هو عدم الخصوصية، الأصل هو عدم الخصوصية كما يفهم من كلام المؤلف رحمه الله. فإن لم يدل الدليل قال لا يخص به، يحمل على الجميع، والدليل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فعلم أن الأصل هو التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يدعى الخصوصية إلا أن يدل الدليل على ذلك. قال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا لأنه الأحوط. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب لأنه المحقق بعد الطلب، ومنهم من قال توقف فيه لتعارض الأدلة في ذلك. والصواب هو القول الثاني، الصواب أنه يحمل على الندب، وقد دلت الأدلة الكثيرة على حمله على الندب. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما واصل بالصيام سألهم عن ذلك ونهاهم عن هذا الفعل، قالوا يا رسول الله ولكنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم. استدل العلماء بهذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر على مشروعية واستحباب الائتساء به عليه الصلاة والسلام، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه أقرهم على هذا الائتساء، ولكن بين عليه الصلاة والسلام أنه عنده ما يجعله منفرد بهذا الحكم لأنه ليس كهيئتنا، يبات يطعم ويسقى عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني أنه لم ينكر عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لو لم يكن مشروعا لما سكت بل لأنكر عليهم، فكونهم فعلوا وأقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم هذا يدل على أن فعله عليه الصلاة والسلام والاقتداء به من الأمور المستحبة. ولو كان من الأمور الواجبة لما أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، فعلم أنه ليس بواجب وعلم أنه كذلك مستحب. طيب، وهذا هو القول الصواب. وأما القول الأول والثالث فهو خطأ ترده الأدلة، ومنها هذا الذي عندنا. قال فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة كالأكل والشرب في حقه وحقنا، يعني عين الأكل وعين الشرب هذا لا ليس على وجه القربة والطاعة، لكن لأنه إنسان عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى الأكل ويحتاج إلى الشرب، فهذا مباح في حقه وفي حقنا، فالإنسان يأكل متى محتاج إلى الأكل. لكن هل كيفية الأكل وكيفية الشرب وكيفية النوم هذا من الأمور المباحة أو المستحبة؟ مستحبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فعل أكمل الكيفيات في الأكل وفي الشرب وفي النوم، فلذلك يؤتسى به في هذه الصفات. فيقال أصل الأكل والشرب والنوم هو من الأمور المباحة، لكن الكيفيات والصفات الملازمة لها هي من الأمور التي تدخل في عموم الأفعال. قال وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة أي كقوله. طيب، أولا يقول إقرار النبي عليه الصلاة والسلام القول الصادر من أحد هو قوله صلى الله عليه وسلم، يعني كقوله، وإقراره على الفعل كفعله. مثال ذلك أي إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على القول كثير، كإقراره عليه الصلاة والسلام قول عمر أو قول أبي بكر في أسرى بدر، فصار قوله وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك كقوله، وهكذا كذلك إقراره الفعل معين فعل في حضرته عليه الصلاة والسلام فإنه يكون كفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثاله تقدم أبو بكر في الصلاة عند تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة تقدم بهم سعد حين تأخر عليه الصلاة والسلام، فأقر هذا الفعل فهو كفعله. فيدل على جواز مثل هذا الأمر. وسيضرب المؤلف أمثلة أخرى، قال لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر، ومثال إنكاره عليه الصلاة والسلام على شيء لا يرضى ما أنكره عليه الصلاة والسلام على عدد من الصحابة في شيء وقع فيه قول أو فعل. فمثال القول ما أنكره على عائشة رضي الله تعالى عنها حين تكلمت في امرأة وهي كذلك من نسائه عليه الصلاة والسلام، قال لها قلت كلمة لو مزجت ماء بحر لمزجته، فلم يقرها على هذا القول، وهو لا يمكن أن يقر على شيء باطل. ومثال إنكاره عليه الصلاة والسلام على الفعل كذلك إنكاره على فعل أسامة لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، وغيرها من الوقائع التي تدل على هذا المعنى. قال مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، هذا في أول الأمر، وإلا فقد ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه. قال وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب متفق عليهما. طيب، وهذا كذلك إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على الضب في أول الأمر، وإلا فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله لما قالوا له أحرام هو يا رسول الله، قال لا ولكني أعافر، وفي رواية قال ولكنه ليس بأرض قومي، فهو ليس بحرام بالنص ليس بالفعل فقط. قال وما فعل في وقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، وحكمه حكم ما فعل في مجلسه. مثاله قال كعلمه بحلف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه في قصة ابن عمر حين جاء الضيوف، وهكذا كذلك كعلمه بصلاة معاذ رضي الله تعالى عنه مرة أخرى في صلاة العشاء، فهو أقر هذا الفعل يدل على جوازه. قال ثم أكل لما رأى الأكل خيرا له كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة، واضح. طيب، بل وكذلك يضاف ما فعل في زمانه عليه الصلاة والسلام، فإنه كذلك يحمل على هذا الحكم على إقراره عليه الصلاة والسلام لذلك الفعل، أي على جوازه، مثل قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. لكن بقي هنا حكم مهم، وهو هل إقراره عليه الصلاة والسلام على القول والفعل هو كقوله وكفعله؟ الصواب لا، ليس الإقرار كالقول، إقرار القول كالقول وإقرار الفعل كالفعل، بل الصواب إن دلت القرينة على تقرير هذا القول أو الفعل بما يؤيده والحد عليه فيكون كقوله وكفعله، وإن لم تدل القرينة فيبقى على الجواز والإباحة. مثاله إقراره عليه الصلاة والسلام بالنسبة للقول لصلاة الرجل تقول هو الله أحد في كل ركعة، أقره عليه الصلاة والسلام، ولكن هل يحمل أنه كفعله فيحمل على الاستحباب؟ الصواب لا، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين أنه ليس بصواب أن يقال أنه مستحب، فإنه لو كان مستحبا لفعله عليه الصلاة والسلام ولم يزهد في خير، أو لفعله بقية الصحابة رضي الله عنهم ولم يثبت ذلك، فعلم أنه يدل على الجواز فحسب. وهكذا من الفعل إقراره عليه الصلاة والسلام لغناء الجاريتين في يوم العيد، مع أن أبا بكر أنكر عليهما وأقر النبي عليه الصلاة والسلام بعض كلمات أبي بكر لما قال مزمارة الشيطان ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كذلك في اللعب في المسجد أقر الحبشة و لم ينكر على عمر، وإنما لما أنكر عليهم وإنما طمأن الحبشة وأبقاهم على فعلهم، وهو لم يفعله عليه الصلاة والسلام، فهو يدل على الجواز ولا يدل على الاستحباب، يدل على الجواز ولا يدل على الاستحباب. وفرق بين أن نقول كفعله أو كقوله، فإن الإقرار إذا صار كفعله كقوله يصير إيش؟ استحباب، والصواب أنه ليس استحباب بل يدل على الجواز. طيب، قال رحمه الله: النسخ. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال: نسخت الشمس، نسخت الشمس الظلة إذا أزالته ورفعته بانبساطها. وقيل معناه النقل، هذا معنى النسخ في اللغة. والنسخ في اللغة قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل. فتقول مثلا: نسخت الشمس الظل، فإذا زال الظل أتى بدلا عنه إيش؟ إيش الذي بدل الظل؟ ها؟ لا، مش الشمس، له اسم آخر. الشمس هذه الذي في السماء، لكن أثر الشمس في الأرض إيش اسمه؟ ها؟ لا، الفي هذا الظل، هذا الثاني الأحمر، ها؟ لا، حرور، سماها الله حرور. طيب، الظل والحرور، أحدهما ظل والآخر حرور. طيب، فإذا نسخت الشمس الظل أتى بدل الظل إيش؟ الحرور. وإذا نسخ الريح الأثر ماذا يأتي بعد الأثر؟ ها؟ لا شيء، هناك أثر على الرمل، جاءت الريح سحبت هذا الرمل، نسخته، أزالت الأثر، إيش يبقى؟ هل يبقى بدله شيء؟ لا، ما يبقى شيء، خلاص ما بقي شيء. طيب، فالنسخ قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل في اللغة، وقد يكون مع بقاء الأصل وقد يكون مع عدم بقاء الأصل. تقول: نسخت الكتاب، هل أخذته ولم يبقى منه شيء، أم نسخته مع بقاء الأصل؟ نسخته مع بقاء الأصل. وتقول كذلك: نسخت الظل الشمس، هل بقي الظل؟ ها؟ لم يبقى الظل، أزالت الظل وجاء بدله إيش؟ الشمس. فعلم أنه إلى بدل وإلى غير بدل، ومع بقاء الأصل ومع عدم بقاء الأصل، وهو كذلك في الشرع، فإنه في الشرع جاء إلى بدل وإلى غير بدل على القول الصحيح، وجاء مع بقاء الأصل ومع عدم بقاء الأصل، كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله التي سيذكرها المؤلف. طيب، قال: وقيل معناه النقل كذلك، يريد أن يقول من قولهم: نسخت ما في الكتاب، أي نقلته، إذا نقلته بأشكال بأشكال كتابته، بأشكال كتابته، يعني بالهيئة التي كتب عليها. طيب، وهذا يريد أن يقول أنه يكون مع بقاء الأصل ومع ذهاب الأصل، وكله صحيح. قال: وحده شرعا هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هكذا عرفه رحمه الله، قال: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. فأثبت خطابان: خطاب متقدم وخطاب متأخر، وأن المتقدم نسخ بالمتأخر على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، أي يعلم أنه يكون قبل بعد الثاني. طيب، وهذا التعريف فيه قصور. القصور الأول أن النسخ ليس للخطاب فقط، بل النسخ يكون للخطاب ويكون للحكم، يكون للفظ ويكون للحكم. فقد يكون النسخ لللفظ كما سيأتي، وقد سيكون النسخ للحكم، وقد يكون لهما معا. طيب، فكان يحتاج أن ينبه إلى مثل ذلك. والتنبيه الثاني أن النسخ لا يكون في كل الخطاب الشرعي، وإنما يكون في الخطاب الشرعي العملي، فلا يدخل فيه مباحث الاعتقاد فإنها لا تنسخ، ولا يدخل فيه كذلك الأخبار فإنها كذلك لا تنسخ. فالأخبار لا تنسخ والعقائد كذلك لا تنسخ. طيب، ولهذا عرفه بعضهم بقوله، أي تعريف النسخ، بأنه نسخ حكم شرعي عملي أو لفظه بخطاب متأخر عنه. طيب، وهو شرعي عملي أو لفظه بخطاب متأخر عنه، بخطاب شرعي متأخر عنه. فعلم أن النسخ لا يكون إلا في الأشياء العملية من الشرع، لا في العقائد ولا في الأخبار. وعلم أنه يكون للفظ ويكون للحكم، وعلم أنه لابد من معرفة المتقدم من المتأخر، وعلم أنه لا يكون كذلك إلا بالدليل الشرعي، لا يكون بإجماع ولا يكون بقياس، ما يكون النسخ إلا بنص. طيب، قال هذا حد الناسخ ويؤخذ منه حد النسخ. عندنا ثلاثة أركان هي أركان النسخ: ناسخ ومنسوخ، ناسخ ومنسوخ ومنسوخ عنه. طيب، فالناسخ هو هذا النص الجديد، والمنسوخ النص القديم، والمنسوخ عن الحكم. طيب، الحكم. طيب، وهذا يحصل بفعل النسخ. قال ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره. وعلى ما سبق هو رفع حكم شرعي عملي، رفع حكم شرعي عملي بإيش؟ أو لفظه بخطاب شرعي متأخر عنه. طيب، قال أي رفع تعلقه بالفعل، فخرج بقوله الثابت بالخطاب. طيب، رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، يعني يقول الثابت بالخطاب الشرعي لما قال رفع حكم شرعي عملي. أما إذا جاء حكم شرعي جديد، مثلا الخمر كان على أصل البراءة فجاء حكم بتحريمه، هل حكم التحريم هذا يسمى نسخ؟ الجواب لا، وإنما يسمى تشريع جديد. النسخ هو إذا وجد دليل قبله، إذا وجد دليل قبله. وفي مسألة الخمر تدرج فيه، فالتدرج هذا يسمى نسخ. لكن الشيء الذي حرم مرة واحدة فهذا لا يقال فيه إيش؟ نسخ، وإنما يقال فيه تشريع جديد. واضح؟ يعني نفرق في الشيء الذي ورد في الشرع إقراره ثم نسخ ثم تغير حكمه فيسمى نسخ، وبين الشيء الذي لم يذكر البتة في الشرع ثم جاء بعد ذلك إيش؟ تحريمه. مثال الذي لم يذكر البتة: الميتة. ليس للميتة ذكر بالإقرار ولا التحليل في الشرع أبدا، لكن جاء إيش؟ جاء النهي عنه، جاء النهي عنه. فهذا النهي الذي جاء هل نسخ؟ لا، ما نسميه نسخ، إنما تشريع جديد. فنفرق بين التشريع الجديد وبين النسخ. فإن نسخ في هذا القدر. الحمد لله رب العالمين.